خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء، تسأل المرأة المسلمة هل زيت الزيتون أو زيت الذي يطلى على الشعر أو يدهن به الشعر يعد حائلا من وصول الماء إلى البشرة في الوضوء؟ الحق في هذا الباب أن الزيت له جرم قوي قد يجعل طبقة على الرأس تمنع وصول الماء، أو يحتاج إلى كثير من المسح أكثر من مرة ليتأكد المرء أن الماء وصل إلى البشرة. وطبعا المسح كثرة المسح تنزل منزلة الغسل، والأصل في الرأس المسح. حتى أكون منصفا سأقول إن المرأة هنا أخص الناس بالفتوى، يعني هي التي تستطيع أن تفتي. إن كان الزيت بثقله بجرمه يكون له طبقة تشعر المرأة بها أن الماء لم يصل، فلا بد من إزالته أولا ثم تبدأ بالوضوء. فإن لم يكن وكان يسيرا كالكريمات فلها أن تمسح ولا تتوقع.